بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أعثرنا عليهم، أي إيه؟ عسر عليهم، عسر عليهم بعد ما أخذوا أجلهم وماتوا موتة حقيقية. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. أيضا إنهم عسر عليهم بعد ما إيه؟ يعني هم لسه فيهم في الحياة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. الجماعة اللي عصروا بقى عليهم صح، بمجرد ما عصرهم وقضي عليهم أجلهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. دي مسألة يعني يجب أن إيه؟ أن يؤرخ بها ويحافظ عليها، يظهر إن اللي قالوا كده وناس على مسحة من الدين. قال لك ده دين يجب أن تبقى مثل شرود في العالم كله علشان يعرفوا قصة هؤلاء، ويعلمون أن الذي يقف بجانب عقيدته ويفر بدينه الله سبحانه وتعالى ينصره ويخلد ذكره إلى أن تقوم الساعة. بنوا عليهم بنيان. قال الذين غلبوا على أمرهم، البنيان ما نبنيش بنيان كده مطلق، نعمل مسجد عندهم حتى يسجدوا فيه. وبعدين قال بقى على الاختلافات، ابتدأوا بقى الناس إن هم كان فضول الباحثين بقى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يعني ما حدش عارف، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. هنا فصل الظنين، نسأل ثلاثة رابعهم إيه، وبعدين قالوا إيه خمسة سادسهم كلبهم، بس علق على هذه الحق رجما بالغيب. لكن لما قال وثامنهم كلب سبعة وثامنهم كلبهم ما جابش رجما بالإيه، يبقى إذن دي أكنها يعني أقرب إلى الإيه، أقرب إلى الحق. ومع ذلك سبنتيهم برضو رجما بالغيب. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يبقى في ناس برضو إيه تعلمهم، فلا تمار فيهم، يعني ما تجدلش في حاجة علمها لا ينفع وجهلها لا يضر، المهم أن يثبت أصل القصة اللي هو إيه، إنهم فتية أشداء في دينهم وفرهم، ولم يقدر أهل الكفر والطغيان إنهم يخلوهم يرجموهم، وراحهم وربنا عمل لهم الآيات دي ومش على كل هذه القصة. بعد ذلك يجي الناس بقى فضول الناس يقول لك القصة دي كانت في أي زمن، فالإيه طب وفي أي مكان، والأشخاص دول عددهم قد إيه وأسماءهم إيه، والكلب حتى اسمه إيه، طب بالله معرفة هذه تضر في القصة ولا تنفع؟ قال لك خد بالك أن القصص القرآني حين يبهم أبطاله، الله يبهم الأبطال بتوعه خلوهم مبهمين، ده عين البيان لأصل القصة. يبقى الإبهام عايز يد إيه؟ بيان. لأنه لو قال دول حصلوا في الزمن الفلاني يقول لك ما هو الزمن كان يمكن أن يتأتى فيه كده لأنه كان كذا وكذا وكذا. طب لو قال المكان، قال لك المكان أصل كانت في حرية رأي وكان فيه مش عارف إيه. طب والأشخاص يقول لك دول أصلهم ما يتكرروش، فلان وفلان وفلان دول ما يتكرروش يا عمي، فربنا أبهمهم زمانا وأبهمهم مكانا وأبهمهم عددا وأبهمهم شخصيات. ليه؟ ليشيع خبرهم بهذا الوصف في الدنيا، ولا في الزمن ولا مكان ولا أشخاص يتحكم في وقفة للحق، فالتقف للحق في أي زمان. إنما لو حدد زمانهم يبقى بس الزمان ده، لو حدد مكانهم يبقى بس المكان ده، لو حدد عددهم يبقى ضروري العدد ده، لو حدد أشخاص يقول لك دول أشخاص ما يتكرروش. فأبهم الله الفتية، وأبهم الله زمانه، وأبهم الله مكانه لعين البيان للقصة، إن إيه؟ إن دي تحصل في أي زمان وفي أي مكان وبأي عدد وبأي شخصية، تبقى شاعت ولا ما شاعتش؟ يبقى الابهام هو عين الايه؟ هو عين الايه؟ هو عين البيان. ولذلك لما يجي يقول لك يا اخي ربنا لو عايز مثلا يبين هذه او لها مدخل في القصه كان يقول، انما ما دام ما لهاش مدخل في القصه وعايزين نخليها شائعه، قال رجل مؤمن من آل فرعون، لك كان اسمه ايه ومننا حته وعنوانه ايه وشكله ايه، يقول لك ما ليش دعوه، المهم ان رجوله الايمان فيه واحد، رجوله الايمان فيه ايا كان في اي مكان في اي بقعه باي ايه باي اسم كل دي. اذا القصص حين يبهم لازم تعرف ان له فايده. مثلا ربنا في سوره التحريم يقول ضرب الله، ربنا بده يضرب مثلا وضرب الله مثلا للذين ايه كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، قال ليش هي مين؟ شخصها شيء ليه؟ أم قال لك هو بده يديك بس فكرة ان النبي اللي مرسول عشان يهدي ما قدرش يهدي امرأته، فتبقى المرأة لها حرية عقدية مطلقة خلاص كده، انما ما قال ليش هي مين. ادي واحدة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ما قالش هي مين، بس فرعون اللي ادعى الألوهية ما قدرش يخلي امرأته. يبقى مثلا العقيدة الإنسانية في الإيمان عقيدة شخصية، محدش اللي ادعى الألوهية ما قدرش وقالت ايه رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالم، هي مين؟ ملكش. أما بس عشان تعرف إن مهما كان هناك جبار وله سيطرة الولاية على امرأته، وامرأته عايزة تبقى مؤمنة تقدر تبقى مؤمنة أي وضع في أي وضع. هذه واحدة. لكن لما قال ضرب الله، لما عايز يقولنا على مريم ومريم ابنة عمران، مش بس قال مريم جاب اسمه، ده جاب اسم أبوها كمان، أرخ ليه؟ ليش معنى جاب شخص الشخصية دي قال مريم وابنة عمران؟ أم قال لك لأن الحدث الذي يحدثه لن يتكرر في امرأة بعدها. ما شاء الله. تبقى ما لم مش هيتكرر نجيبه نشخصه، إنما اللي أنا عايزه يتكرر أشخصه شيء وأسيبه مبهم كده عشان كل واحد يعمل فتية وكل واحد يعمل مش عارف وكل واحد يقف وكل واحد يعمل شيء. ولا تستفتي فيهم منهم أحد ولا تقول، شو بقى شوف الرحمة، الرحمة بالمحبوب. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طب ليه ما قالهاش الأول؟ قال أنت قلت الحكاية دي ما شاء الله، ما حبش يعني يصدمه بالمسألة دي أنه خالق، إنما قال له هقضي لك شغلتك كذا وكذا وكذا، بس يبقى أنت ما تبقاش تقول يبقى إذن الموقف موقف رحمة ولا لا؟ زي عفو الله عنك لما أذنت له، هناك يقدم العفو وهنا يؤخر العملية بتاعت العظة، فهناك عفى الله عنك قبل ما يقولوا لما أذنت لهم، قال له احنا دي مسألة منتهية احنا عارفين عنه، انما هنا بعد ما قال له الحاجة بتاعته زي ما يجي واحد يطلب منك حاجة وقد صنع معك شيئا، ما يجي يطلب منك مثلا معونة او يطلب منك حاجة وهو صنع معك شيء مش انت مش موافق عليه، تقوم مش ساعة ما يجي يطلب منك حاجة يقول له يا اخي انت عملت كذا وعملت كذا، ما تسدش نفسه بقى خليها كده وقول له حاجتك ايه، اتفضل اتفضل، بس يعني ما تبقاش. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت، يعني افرض انك انت نسيت المشيئه، ساعه ما تفتكر تقول يا اخي ان شاء الله يبقى يحصل كذا وتعيدها تاني. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، عسى أن يهديني ربي بأنني ما أبقاش أنسي وأن نجعلها لازمة من اللوازم بتاعتي في كل عمل، إن شاء الله أعمل كذا، إن شاء الله أعمل كذا، إن شاء الله إيه أعمل كذا. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا برضو بده يجيب لقطه بقى السنين بقى سنين عدد، عايز يجيب مذكرة تفسيرية لهم. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. طب هو بيقول 309 ليه كده على طول؟ ولذلك هم قالوا ايه له؟ قالوا والله احنا نعرف 300

يدعوها ويعملوها نصب، لأن الشيء لا يدعى إلا إذا كان فيه فايدة. واحد مش طبيب ويدعي أنه طبيب، ده لازم الطب ده كويس مش كده. واحد مش عالم ويدعي أنه عالم، ده لازم العلم كده. إذا دعوة الشيء تثبت أن الشيء ده كويس ولا لا؟ ففي واحد يدعي الولاية ويدعي أنه مكذوب ويدعي أنه مش عارف إيه. ليه؟ أم قال لك لأنه شاف الخير. إزاي؟ عزف هؤلاء نفوسهم عن الدنيا الأصل، يعني سابوا الدنيا دي بالدنيا. فجاء لهم أهل الدنيا ساعين بخيراتهم، ودي دي للشيخ ودي دي للشيخ. قاموا شافوا الناس اللي منقطعين عن الدنيا الخير كله رايح لهم، قال لك طب ما تعمل الشغلة دي بقى، طب ما هي كويسة. فشوف دوك ما عملوا إيه، عزفوا أنفسهم عن الدنيا، فجاءت لهم الإيه، خبطت على الإيه، خبطت لهم على الباب. قاموا الناس التانيين قال لك الله يا اخوان الله ده وعمال كده وعمال بيجي له، البطيخ كويس يجي له، السمك كويس يجي له، اللحم كويس يجي له، وربنا يدخل في قلوب الناس قال دي اللي هتبقى بركه. يقول لك ما يلا نعمل بقى الشغله دي، اهو اللي خلص اللي خسر الدنيا بقى، ما يلا نعمل الشغله دي. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ما هو ما يقولكش سيب دولي اللي قاعدين دولي وعاملين مش عارف ايه الا اللي مش متذكرنا، انما اللي متذكرنا وتيجي حلاوة ذكرنا في قلبه ما يعملش العملية دي، ويبقى كتر خير الدنيا اللي ما يعملش زيه، كتر خير الدنيا اللي ما يعملش ايه زيه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ودي قياسها إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ادانا حكمة، أوحى الله إلى الدنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. اللي يخدمني ولا يبقاش في باله لاني، ابقى في خدمته أنت وخلي كل الناس تربع وتروح. نعم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. طب وبيغفل قلبه عن ذكره ليه؟ لأنه في شيء بياخده من ربنا، شيء يوافق هواه، وما دام شيء يوافق هواه يبقى مش هيسأل عن مين، عن مطلوب الله، وشوف مطلوب مين، مطلوب نفسه. ولذلك الرسول يقول حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إن كان هواك تبع ما جاء من رسول الله يبقى أنت إيه سليم، إن اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أمره ضياع، مضيع نفسه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قل الحق جاء من ربكم، كلمة الحق جاء من الرب غير ما يقول الحق جاء من الله، لأن الكل معتقد إن أن الرب هو الذي خلق، ولئن سألتهم من خلقكم هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يبقى الربوبية دي ما عدش بيتكلم فيها أبدا، إنما الألوهية هي اللي فيها الكلام. ليه؟ لأن الربوبية عطاء، ربك خلقك ومدك بالنعم دي وبيربيك، اللي بيربيك دي زي الأب ما بيربي ابنه، يبقى بيجيب له كل حاجة له ولا لا؟ إنما الألوهية مطلوبها تكليف، افعل دي ولا تفعلش دي. نبقى ناخد الربوبية لأن فيها مصلحة لنا، ونسيب الألوهية لأنها فيها تقييد لاختياراتنا، والإنسان مش عايز تقييد لاختياراته، ولذلك يلجؤون إلى آلهة لا مطلوب لها. اللي بيعبد الشمس، طب الشمس طلبت منك إيه؟ العبادة معناها طاعة مع عابد لمعبود، طب هتعبد الشمس، الشمس قالت لك اعمل إيه؟ قول لنا كده الله، يبقى ما فيش ما تنفع. طب الصنم قال لك اعمل ايه؟ ها؟ مفيش. انما لما يقول ده ليا اله صنم ولا لوش مطلوب يبقى ده كويس ولا مش كويس؟ اله ولا لوش طلب وياي وسايبني على حل شعري، سايبني اعمل اللي عليك، اله كويس ده ولا لا؟ ولذلك تجد الذين يدعون الوهيه او يدعون نبوه دائما يميلون لتخفيف المناهج. ليه؟ عشان فاهمين ان المناهج السماويه بتصعب على الناس لان فيها حجر على حريه الحركه، حريه الاختيار. يقول لك ما نخفف دي. هو الكذاب مسيلمه لما جه عمل ايه؟ قال ايه اللي تعبكم يعني؟ الزكي نشيله. امال يعني هيجيب ناس ازاي؟ ام قال لك والله ده اله كويس لان دي بقى شق على النفس. والثانيه قالت السجاح، قالت الصلي نخفف ايه؟ الله. واللي بيجوا دلوقتي الدعاء مش عارف ايه تسيب، يقول لك ايه اختلاط رجل ومرأة، لا يقعدوا ويا بعض ويتكلموا ويسامروا ويسامروا. الله، يبقى دين كويس ده ولا لا؟ ليه؟ لان الدين في النفس فطري، الدين في النفس فطري، بس الانسان عايز يبقى متدين بس ملوش الدين، ملوش طلبات عنده، يقوم ينبسط قوي من اللي يقوله ده كذا ودي، ويسهلها له. لما يسهلها له يبقى ايه؟ يبقى دين ده كويس. ولذلك تتعجب ناس مثقفين وحمل الشهادات ومش عارف ايه، وبعدين يروح الواحد دجال يقول لهم كذا وكذا وكذا ويصدقوه. ايه؟ بده يكذب نفسه انه على دين، واخذ راحته واخذ ايه؟ والله يبقى دين كويس. ايه؟ يبقى ايه؟ ويبقوا مياه ويبقى له اتباع ويبقى له مش عارف ايه، اللي هي صلحنا بنشوفها كل يوم دي. وقل الحق من ربكم، ما دام انتم مؤمنين بربوبيه وربوبيه رعايه، ربوبيه خلق، ربوبيه امداد، تبقى ده بيقولوا عندنا في المثل العامي، اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. طب ما زمان اللي بديك وانت اللي بتاكل وانت اللي بتشرب ومش عارف ايه، ما تسمع ايه؟ تسمع كلمتي. قل الحق من مين؟ من الرب اللي انتم مؤمنين به. وقل الحق من ربكم، ومع ذلك اقول لهم لا جبر في الايمان، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليه؟ لان الامر عائد اليه هو، والا انكم لن تملكوا نفعي فتنفعوني، ولم تملكوا ضري فايه؟ فتضرون. ولو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي. ولو ان اولكم الاخر اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي. ولو ان اولكم واخركم الى اخره اجتمعوا في صعيد واحد وسالني كل مساله. شوف الاول والاخر والانس والجن يقفوا كده في حته ويقولوا يا رب انا عايز كذا وده عايز كذا وده عايز كذا، ويجيبهم الى طلباتهم كلهم. ولو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالني كل مساله فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي الا كمغرز ابره اذا غمسه احدكم في بحر. وذلك اني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، انما امري لشيء اذا اردته ان اقول له كن فيكون. يبقى اللي بيؤمن فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليه، لكن خلقي احب ان يكونوا على خير مني، انا اعطيتهم خير الدنيا واحب ايضا ان اعطيهم خير الاخره. والى لقاء اخر ان شاء الله.